بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. روى البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وهذه الطائفة يطلق عليها العلماء بالطائفة المنصورة، وليس معنى النصر هنا هو التمكين والظهور، إنما النصر هنا أنهم ثابتون ماضون على الحق لا يتغيرون أبدا حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل ذكرنا بأمم وذكرنا بأفراد وجماعات ما حققوا من الدنيا نصرا قط، كسحرة فرعون لما جاء بهم ليشهدوا لفرعون بظلمه وبغيه، فقالوا آمنا برب العالمين أو آمنا لرب العالمين. فهؤلاء السحرة جاءوا كفار، فلما رأوا الحق ثبتوا، هددهم قال: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل إلى آخر من صور البطش والجبروت. وهم ثابتون ماضون حتى فعلا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وفعل بهم الأفاعيل ولقوا الله عز وجل. هذا هو النصر، فالنصر هو الثبات على أمر الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في حال تغير الزمان وفي حال اختلاف الناس وبعد الناس عن الحق أن هناك طائفة، والطائفة لا يشترط أن يكون كثرة، قد تكون جماعة أو أقل من الجماعة وربما فرد، كما سئل عبد الله بن المبارك: من الجماعة؟ من هي الجماعة؟ قال: أبو حمزة السكري. وأبو حمزة السكري رجل عالم من العلماء، فرد من الأفراد، فرد من الأفذاذ، فقال هو أبو حمزة السكري هو الجماعة. فالحديث يقول أنه لا تزال طائفة أو ستبقى طائفة، والطائفة هي جماعة كما قلنا، على الحق ظاهرين، والظهور هنا هو الثبات والمضي في أمر الله تبارك وتعالى. و يدعون إليه، استمع إليهم من استمع وأعرض من أعرض. وفي الحديث يأتي النبي أي في يوم القيامة ومعه الرهط تابعوا، والرهيط، الرهط جماعة كبيرة والرهيط تصغير جماعة قلة، قد تابعوا. ويأتي النبي ومعه الرجل، يا نبي يأتي في أمة يدعوهم إلى الله عز وجل وليس معه إلا واحد، ومعه الرجل أو الرجلان، والنبي يأتي وليس معه أحد، يأتي إلى الدنيا يبلغ أمر الله عز وجل ويدعو إلى الله تبارك وتعالى وما تابعه واحد. فيثبت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في آخر الزمان سيتغير الحال، سيكون الحق مرا، والدنيا تأكل القلوب، ويعزف الناس عن أمر الآخرة وينشغلون بأمر دنياهم. ثم بعد ذلك هناك منارات، منارات تدعوهم إلى الهدى، وهم بعض أو قل قليل من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير ممن هم قائمون بأمر الله تبارك وتعالى حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، أي ماضون ثابتون على أمر الله تبارك وتعالى، حتى تقوم الساعة أو حتى يعني تأتي المنية على أهل الإيمان. وطبعا الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. فإذا أراد الله عز وجل قيام الساعة قبض جميع أرواح أوليائه، كل مؤمن على ظهر الأرض يقبض يموت. ففي الحديث تأتي ريح من قبل عدن، ريح ناعمة هادئة لا تدع مؤمنا على ظهر الأرض إلا قبضت روحه، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق والعياذ بالله. أسأل الله أن يحفظنا وأن يعز ديننا وأن يثبتنا على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.